رجل له أرض زراعية، توفى أحد أبنائه أو توفي أحد أبنائه وقام بدفنه في هذه الأرض، ثم توفي له ابن آخر بعد فترة من الزمن فقام بإدخاله مع أخيه في هذا القبر، ثم بعد فترة من الزمن قام بنقل عظام امرأته وإدخالها في نفس هذا القبر، حيث أن قبرها تقرر أن يمضي عليه شارع عام، فأصبح هذا القبر يضم 3 أشخاص. وبعد أن توفي هذا الرجل وكبر أبناؤه أرادوا أن يقوموا بالبناء في هذه الأرض، ولكن أصبح هذا القبر بوسط هذه الأرض ويشكل حرجا لهم. والسؤال: هل من الممكن نقل ما بقي من العظام من هذا القبر إلى مقابر المسلمين حيث يتسنى لهم أن يستفيدوا من هذه الأرض؟ هذا غلط، دفنهم جميعا في هذه الأرض هذا من الغلط. الواجب يدفن كل واحد في قبر على حدة مع القدرة، وأن يكونوا في مقابر المسلمين لا في أرضهم ولا في بيتهم ولا في حوشهم، الواجب يكونوا مع المسلمين في مقابر المسلمين. فعلى الأولاد الموجودين أن ينقلوا العظام إلى مقابر المقبرة العامة. كل عظام قبر تكون وحدها في حفرة وحدها، يسوى ظاهرها كالقبر حتى تكون محترمة كبقية القبور، لا توطى ولا تمتهن. يجتهدون في عظام الأول وحدها وعظام الثاني وحدها وعظام الثالث وحدها، كل واحد في حفرة وحدها، ثم يسوى ظاهرها كظاهر القبور في مقابر المسلمين في المقبرة التي حولها، ولا بس يمكن أن يستعملوا الأرض. نعم.